الحديث الثالث، احد الانصار استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجر الحجام، كان له غلام حجام، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واجر الحجام خبيث او كسب الحجام خبيث، فجاء استاذن رسول الله ان يسمح له في كسب غلامه الحجام، فقال له لا اجتنبه اتركه ابتعد عنه، فما زال يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب عنده الإذن في أن يبيح له كسب غلامه الحجام. أخيرا ماذا قال له؟ أطعمه إيش؟ ناضحك أو نواضحك. الناضح قيل هو البعير الذي يصنع عليه، وقيل الناضح هو الذي يسوق البعير في السواني، وجاءت الرواية بتفسيره أو رقيقك ورقيق المملوك. وهنا قال العلماء إذا كان لا يجوز للإنسان الحر فكيف يجوز للرقيق؟ قالوا بعض روايات الرقيق لم تثبت في كل الروايات، وجاءت في الناضع ويكون البعير، والبعير لا تكليف عليه، يأكل ما جاز وما لا يجوز. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح للأنصاري أن يأكل من كسب غلام الحجام، قال هذا الجمع بين نهيه عن أكل أجر حجامه وبين إعطائه صلى الله عليه وسلم أبا طيبة صاعا بالذات، فرحوا به أبو طيبة سيرجع به إلى سيده، هل يتعين على سيده أن يأكل أو يأكله أبو طيبة بنفسه وأولاده؟ إذا ليس في حديث أبي طيبة أن سيده أكل، وهنا في حديث الأنصاري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعه يقول اتركه، وأخيرا قال اعلفه ناضح، والناضح يدور بين البعير الذي ينضح الماء وبين الرقيق الذي يسوق هذا البعير، إلى أن نصرفه إلى البعير، لأن الحر والعبد، العبد مطلوب منك نفقته، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من حق المملوك على سيده أن تطعمه مما تطعم وأن تكسوه مما تلبس، إذا لا تطعمه الخبيث فيكون مصروفا إلى الناضح. وبعضهم يقول إن تعفف عنه طيبة فالحمد لله، وإلا إن احتاج إليه أكل كما أكل أبو طيبة صاع التمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل ابن عباس عن القضية قال احتجم رسول الله، حجمه أبو طيبة ودفع إليه صاعا من تمر، لو كان مكروها أو محرما ما أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لا يطعم الخبيث. وبهذا يلتئم الأمر بأن الإنسان إذا وجد غنى عنه يترك، وإذا احتاج إليه فالله تعالى يعفيه. وبهذه المناسبة أيضا يقول ابن القيم رحمه الله لو أن جميع الحجامين عزفوا عن الحجامة، قالوا خلاص انت بتقول ان كسبنا خبيث تركناها، واحتاج الناس الى حجامين ماذا يصير؟ اصير ما زي ما تدخل المستشفيات، ماذا نفعل؟ اذا الحاجة داعية الى هذا، والامر يرجع الى الجمع كما قال ابن عباس، ان كانت هناك حاجة اخذها وان لم تكن حاجة تعفف عنها، والله تعالى اعلم.